بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت صفاء تسجل المادة أو لا؟ وبعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس هذه المادة وهذه المحاضرة، محاضرة تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. واليوم معنا بإذن الله سبحانه وتعالى كتاب جديد من كتب أحكام القرآن. طيب الأخت صفاء، هل تسجلين المادة أو يسجلها غيرك؟ هل هناك أحد يا أخويا يحسن التسجيل؟ طيب، أنا أجرب التسجيل. نعم، أقول هذا هو المجلس الخامس من مجالس هذه المحاضرة المادة الطيبة، ألا وهي تفاسير آيات الأحكام ومناهجها. واليوم معنا كتاب جديد من كتب أحكام القرآن، ألا وهو أحكام القرآن لإلكيا الهراسي، ويقال إلكيا الهراسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسندرس في هذا الكتاب مبحثين. المبحث الأول عن حياة إلكيا أو إلكيا الهراسي، والمبحث الثاني عن كتابه أحكام القرآن. طيب، من هو إلكيا الهراسي رحمه الله؟ قال أولا حياته، مولده ونشاته. هو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بإلكيا الهراسي الملقب بعماد الدين. وطبعا معنى كلمة إلكيا أي كبير القدر باللغة الفارسية، يعني صاحب المنزلة العالية، كبير القدر في اللغة الفارسية يسمى إلكيا، ولعله لقب بهذا لجلالة قدره رحمه الله تعالى. قال ولد في خامس ذي القعدة سنة 50 و400 للهجرة في طبرستان، وتفقه بها. طبعا للمعلومية، إلكيا الهراسي رحمه الله عاش 54 سنة، يعني توفي سنة 504، يعني عمره 54 سنة، وهذه يعني يدل على نباهته، يعني توفي في سن مبكرة ومع ذلك كان مشهورا بالعلم والفقه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا نفس السن الذي مات فيه الإمام الشافعي، فقد مات الإمام الشافعي وعمره 54 سنة. قال ولد في خامس ذي القعدة سنة 50 و400 في طبرستان، وتفقه بها، ثم رحل إلى نيسابور قاصدا إمام الحرمين أبا المعالي الجويني. وقال أبي المعالي، صحيح أبا المعالي الجويني، وكان في 18 من عمره، فتفقه عليه مدة إلى أن برع في الفقه والأصول والخلاف، وتخرج به وصار من أئمة أصحابه، وأصبح من رؤوس المعيدين في الدرس، وكان وأقرانه أبو حامد الغزالي والخوافي أبرز تلاميذ إمام الحرمين أو إمام الحرمين، وأنبغ من تخرج به. قال عبد الغفار بن إسماعيل الفارسي: وكان ثاني الغزالي، بل أملح وأطيب في النظر والصوت، وأبين في العبارة والتقرير منه، وإن كان الغزالي أحد وأصوب خاطرا وأسرع بيانا وعبارة منه. وهذا كان يعيد الدرس على جماعة حتى تخرجوا به، وكان مواظبا على الإفادة والاستفادة. لاحظون في الحاشية قال إلكيا بكسر الكاف وفتح الياء المخففة، معناه في لغة العجم الكبير القدر المقدم بين الناس. قال ابن خلكان: ولم أعلم لأي معنى قيل له إلكيا. انظروا في آية العيان. والهراسي الخائف. قال ابن العماد الحنبلي: الهراسي لا نعلم نسبته لأي شيء. انظر شذرات الذهب. نعم. قال: وقد عبر إلكيا الهراسي عن كيفية تحصيله العلم فقال: كانت في مدرسة سرهنك بنيسابور قناة لها 70 درجة، وكنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة وأعيد الدرس في كل درجة مرة، في الصعود والنزول. قال: وكذا أفعل في كل درس حفظته. الله أكبر. انظروا كم يكرر وكم يراجع درسه: 140 مرة في كل درس، 140 مرة، يعني مرة في النزول عند كل درجة يقف ويكرر هذا الدرس، ثم ينتقل إلى الدرجة الثانية ويكرر هذا الدرس، ثم ينتقل إلى الدرجة الثالثة ويكرر هذا الدرس حتى يصل إلى 70، ثم يرجع 70 مرة أخرى وهو يكرر درسه عند كل درجة. ولذلك نبغ، لأنه كرر الدرس حتى أتقنه. قال: ثم خرج من نيسابور إلى بيهق ودرس بها مدة، وتحول بعد ذلك إلى بغداد منارة العلم والحضارة في وقتها، وبلغ بها مرتبة علمية رفيعة هي تولي التدريس في المدرسة النظامية في ذي الحجة 93، واستمر بها إلى أن توفي 450 رحمه الله تعالى. لاحظتم هذا الجلد عند هذا الرجل؟ يعني يا أخو الله أنا أستغرب، 140 مرة يعيد الدرس يوميا، هذا الدرس الذي يأخذه في هذا اليوم يعيده 140 مرة حتى يتقنه. قال: مكانته العلمية. أفاض العلماء في بيان مكانة إلكيا الهراسي العلمية، وأنه بلغ مرتبة عالية في التدريس والإفتاء والمناظرة. فقال عبد الغفار الفارسي: الإمام البالغ في النظر مبلغ الفحول. وقال الذهبي: تخرج به الأئمة وكان أحد الفصحاء ومن ذوي الثروة والحشمة. وقال السبكي عنه: أحد فحول العلماء ورؤوس الأئمة فقها وأصولا وجدلا وحفظا لمتون أحاديث الأحكام، كما قال عنه: وكانت فيه لطافة عند مناظرته، وربما ناظر بعض علماء العراق فأنشد: ارفق بعبدك إن فيه يبوسة جبلية ولك العراق وماؤها، أو جبلية ولك العراق وماؤها. رحمه الله، يعني كان لطيفا. وقال أبو طاهر السلفي: سمعت الفقهاء ببغداد يقولون كان أبو العالي الجويني يقول في تلامذته إذا ناظروا التحقيق للخوافي والجريان للغزالي والبيان للكيا. وقال ابن هداية الله كان إماما نظارا قويا في البحث رقيق الفكر جهور الصوت وحسن الوجه. وقال ابن كثير عنه ناظر وأفتى ودرس وكان من أكابر الفضلاء وسادات الفقهاء. ومن أقواله التي تدل على حبه للسنة قوله إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح. الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمة. انظروا أعيدها بارك الله فيكم، كرر علي حديثهم يا حادي. إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح. ما أجمل هذه العبارة. طيب، هناك قاعدة بمثل هذا المعنى الذي ذكره الكي الهراسي رحمه الله، من يستطيع أن يذكر لي القاعدة التي تقول بها بنفس هذا المعنى إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح؟ يلا، من يتذكر القاعدة التي يذكرها العلماء في مثل هذا المعنى؟ هي قاعدة من ثلاث كلمات فقط. طيب، أنتم معي ومع الأسف بارك الله فيكم. يقول العلماء في مثل هذا لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. هذه القاعدة التي يذكرها العلماء في مثل هذا المعنى الذي ذكره الكي الهراسي رحمه الله. انظر ماذا قال: إذا جالت فرسان الأحاديث في ميادين الكفاح طارت رؤوس المقاييس في مهاب الرياح. يعني إذا وصل الحديث خلاص ما عاد في قياس، لا قياس مع النص. ولذلك المثل العربي الذي يقول عنه العرب قطعت جهيزة قول كل خطيب، ويقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا في نفس المعنى، هو يقول إذا جاء الحديث انتهى، ما عاد في قياس، لا قياس مع النص. طيب، لاحظوا الآن، قال وقد اتهم بأنه باطني. استغفر الله. وقد اتهم بأنه باطني، فقبض عليه السلطان محمد وعزله عن التدريس بالنظامية، أي بالمدرسة النظامية، ولكن شهد له جماعة ببراءته فأطلق. قال السبكي، انظروا الآن الكلام العجيب، ومن غريب ما اتفق له أنه أشيع أن الكيا باطني يرى رأي الإسماعيلية، فنمت له فتنة هائلة وهو بريء من ذلك، ولكن وقع الاشتباه على الناقل، فإن صاحب الألموت ابن الصباح الباطني الإسماعي كان يلقب بالكيا أيضا. ثم ظهر الأمر وفرجت أو كربة شيخ الإسلام رحمه الله، وعلم أنه أوتي من توافق اللقبين. لذلك يا أخوة، يعني يحذر الإنسان أنه يؤخذ بجريرة غيره، يعني الآن بسبب توافق اللقبين حصل أن اتهم هذا بالزندقة والباطنية وهو شخص آخر. وهذا أيضا يا أخوة لابد أننا كما يقال التوافق هذا يحصل حتى في أسماء العلماء وغيرهم. يعني مثلا عندنا ابن عربي وعندنا ابن العربي، وابن العربي المالكي من علماء الإسلام وله كتب كثيرة منها أحكام القرآن، وسيأتي معنا بإذن الله سبحانه وتعالى كتابه أيضا. نعم أيضا عندنا ابن عربي، هذا باطني زنديق، نسأل الله السلامة والعافية، يشتبهان في الأسماء. هنا الشيخ بابكر يقول أيضا التسرع في الحكم قبل التثبت. أي نعم هذه مشكلة، يعني يحصل الإنسان إذا تسرع قد يحكم على الغير بغير بينة. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف. نعم قال شيوخه وتلاميذه: تفقه الكي الهراسي على إمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك ابن عبد الله الجويني، وحدث عنه كما أخذ عن أبي علي الحسن بن محمد الصفار وزيد بن صالح الأهملي وغيرهم. أما تلاميذه قال الشيخ: فقد سبق أن بينت أنه تولى التدريس ببيهق ثم بالمدرسة النظامية ببغداد، فتلقى عنه عدد كبير من التلاميذ، من أهمهم الحافظ أو الكبير أبو طاهر السلفي. طبعا أبو طاهر السلفي هذا من أشهر المحدثين، لماذا؟ لأنه من فضل الله طال عمره، ولذلك سمع منه خلق كثير، حتى يسميه العلماء ملحق الأحفاد بالأجداد. يعني تخيلوا أن الجد قرأ على أبي طاهر السلفي، ثم الابن قرأ على أبي طاهر السلفي، ثم الحفيد قرأ على أبي طاهر السلفي، ولذلك كانوا يقولون عنه ملحق الأحفاد بالأجداد، وطال عمره في طاعة الله وفي التدريس رحمه الله. وسمي السلفي، طبعا تقرأ السلفي هكذا وليس السلفي، لأن السلفي المعنى مشقوق الشفة السفلى. أيضا من طلابه وتلاميذه سعد الخير ابن محمد الأنصاري وأبو الفتح أحمد بن علي بن برهان وأبو منصور سعد بن محمد بن عمر البزاق وأبو الحسن بن كراز هكذا، علي بن عيسى بن المؤمل أو المؤمل، وأبو عبد الله الجيلي شافع بن عبد الرشيد، وأبو البركات الحسن بن علي الموصلي، أبو منصور عبد الباقي ابن محمد ابن عبد الواحد الغزالي رحمهم الله جميعا. قال مؤلفاته: قال ترك الكيا الهراسي عدة مؤلفات ذكر العلماء منها أولا أحكام القرآن، وهو موضوعنا هذا، وسيبحثه الشيخ إن شاء الله في الكتاب القادم، في المبحث القادم. نعم أيضا من كتبه شفاء المرشدين في مباحث المجتهدين، قال عنه السبكي، وهو من أجود كتب الخلافيات. أيضا نقد مفردات الإمام أحمد، وبعض المصنفين يذكره بلفظ نقد مفردات الإمام أحمد. قال الذهبي مشيرا إليه: وصنف يعني الكي الهراسي كتابا في الرد على مفردات الإمام أحمد فلم ينصف فيه. وهذا تعلمون أنتم يعني الانتماء للمذاهب، قد يحصل أن البعض يرد على الآخر في مسألة فروع المذاهب الفقهية. قال: ومن كتبي أيضا لوامع الدلائل في زوايا المسائل والتعليق في أصول الفقه، وأيضا أصول الدين سابعا المصنف في الروايات. وفاته رحمه الله: توفي الكي الهراسي في بغداد أول المحرم سنة 450 وعمره 54 سنة، قال ابن عساكر عن أبي الفضل محمد الموصلي هذا من طلابه أنه قال شهدت دفن الكيا رحمه الله وحضر دفنه الشريف أبو طالب الزينبي وقاضي القضاة أبو الحسن بن الدامغاني وكان مقدمي أصحاب وكان مقدمي أو مقدمي أصحاب أبي حنيفة رحمه الله وكان بينه وبينهما منافسة في حال حياته فوقف أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال ابن الدامغاني متمثلا وما تغني النوادب والبواكي وقد أصبحت مثل حديث أمس وأنشد الزينبي متمثلا عقم النساء فما يلدن شبيهه إن النساء بمثله عقم أو هكذا رحمه الله رحمة واسعة وانظروا كما يقال سعة الصدر بين العلماء قد كان أو بين هؤلاء الثلاثة منافسة فهذا إمام شافعي وهم أحناف ويحصل بينهما من الردود العلمية والمنافسات لكن لما مات رحمه الله حضر دفنه وترحم عليه وتمثل بمثل هذه الأبيات رحمهم الله رحمة واسعة. هذه ترجمة مختصرة أيها الأحبة عن الإمام الكيا الهراسي رحمه الله وكما قلنا أشهر كتبه هو كتاب أحكام القرآن للكيا الهراسي وأحكام القرآن له على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله لأنه شافعي وقد ذكرنا في بداية الدروس أن أحكام القرآن في العامة الكتب صبغت الصبغة المذهبية فتجد المؤلف يؤلف أحكام القرآن على مذهبه وذكرت لكم أن أكثر المذاهب التي تكلمت حول أحكام القرآن هي مذهب الإمام مالك ثم الشافعية ثم الأحناف ثم الحنابلة وهم أقل الناس تأليفا لكتب أحكام القرآن وهناك رسالة جامعية رسالة ماجستير عام 1407 في جامعة أم القرى تتكلم عن أحكام القرآن للكيا الهراسي بإشراف الشيخ عبد العزيز الحميدي حفظه الله تعالى. قال الشيخ التعريف بالكتاب ألف هذا الكتاب أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكيا الهراسي على مذهب الإمام الشافعي فجمع فيه آيات الأحكام وما يستنبط منها وخلافات الفقهاء مرجحا مذهب الإمام الشافعي وقد امتدحه في مقدمته قائلا ولن يعرف قدر هذا الكتاب وما فيه من العجب العجاب إلا من وفر حظه من علوم المعقول والمنقول ومتوفر ومتبحر في الفروع والأصول ثم أكب على مطالعة هذه الفصول بمسكة أو مسكة صحيحة وقريحة نقية غير قريحة. ما أدري في بعض الإخوة يشتكون من خروج من القاع ما أدري يعني يمكن النت عندهم ضعيف والله المستعان. طيب أنا والله أعلم لعله يكون هناك حل إذا كان هذا سأكون أنزل رابطين رابط للزوم بحيث يكون فيه التسجيل ورابط في الجوجل ميت لأنه يقولون هذا الجوجل ميت يعني أسهل يعني لا يأخذ يعني كما يقال شبكة كثيرا الجوجل ميت بحيث يعني من أشكل عليه الدخول في الزوم يأخذ هذا، لعل هذا إن شاء الله من الأسبوع القادم، بحيث ما يكون هناك أي إشكال على أي طالب بإذن الله. نعم. قال وقال في ختامه: وقد أتينا على جمل ما يحتاج إليه من أحكام الفقه اشتمل القرآن عليها، وأوضحنا قدر مقصودنا من اختلاف العلماء وبيان أقرب الأقوال إلى معاني القرآن، ولم نغادر جهدا أو جهدا في تلخيص ما أردناه وحذف الحشو المستغنى عنه. قال الشيخ العبيد حفظه الله: وقد طبع في 4 مجلدات في تحقيق موسى محمد علي والدكتور عزة علي عيد عطية، ونشر دار الكتب الحديثة بالقاهرة 1974 للميلاد. قال: وطبع طبعة ثانية في 4 أجزاء بمجلدين بتصحيح من العلماء، ونشر دار الكتب العلمية في بيروت 1400. نعم، أنا عندي الطبعة السابقة القديمة هذه 4 مجلدات، هذه طبعة دار الكتب الحديثة بالقاهرة، حصلت عليها هدية من أحد المشايخ، وهي طبعة جيدة لكن كما أقول قديمة جدا، ولعل الله ييسر أن يصدر هذا الكتاب بطبعة تليق به بإذن الله. قال: سبب تأليفه: من الأسباب التي دعت الكي الهراسي إلى تأليف كتاب أحكام القرآن ما يلي: أولا، أنه لما نظر في مذاهب العلماء المعتبرين رأى أن مذهب الشافعي أحسنها وأسدها، فصنف هذا الكتاب في أحكام القرآن على مذهب الشافعي. وهذه أخوة طبعا كل المشايخ والعلماء يعني الذين ينتمون للمذاهب يقولون هذا، فإنك عندما تأتي للحنفي يقول: فإني لما تأملت نفس الكلام، ما مذاهب القدماء المعتبرين والعلماء المتقدمين والمتأخرين مذاهبهم وآراءهم، ولاحظت مطالبهم وأبحاثهم. هنا الكي الهراسي قال: رأيت مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومها، أو أسدها وأقومها وأرشدها وأحكمها. سيأتي الحنفي يقول: رأيت مذهب الإمام أبي حنيفة، والمالكي يقول مثل هذا، وكل كما يقال يرى أن مذهبه هو أحسن المذاهب، وحق لهم أن يقولوا ذلك لأنهم لم ينتسبوا إلى هذه المذاهب إلا لأنهم يرون أنها الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. نعم. قال: حتى كان نظره في كبر آرائه ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين، ولم أجد لذلك سببا أقوى وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه أتيح له درك غوامض معانيه والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه، وأن الله فتح عليه من أبوابه ويسر عليه من أسبابه ورفع له من حجابه ما لم يسهل لمن سواه ولم يتأت لمن عداه، فكان على ما أخبر الله تعالى عن ذي القرنين في قوله: وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. ولما رأيت الأمر كذلك أردت أن أصنف في أحكام القرآن كتابا أشرح فيه ما انتزعه الشافعي رضي الله عنه من أخذ الدلائل في غوامض المسائل، وضممت إليه ما نسجته على منواله واحتذيت فيه على مثاله على قدر طاقتي وجهدي ومبلغ وسعي وجدي. يعني إذن أول سبب للتأليف أنه أراد أن يؤلف كتابا على في أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي. السبب الثاني قال: وأيضا رأى بعض من ألف في أحكام القرآن عن فهم طرق ووسائل استنباطات الإمام الشافعي، فأراد أن يوضح ذلك بهذا الكتاب. يعني هو الآن يقول: أنا هناك من ألف في أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي، لكن لم كما يقال يثبت فيه أو يظهر فيه حسن الاستدلال على المذهب. قال: ورأيت بعض من عجز عن إدراك مستلكاته فهمه، ولم يصل إلى أغراض معانيه سهمه، جعل عجزه عن فهم معانيه سببا للقدح في معاليه، ولم يعلم أن الدر در برغم جهله، وأن آفته من قصور فهمه وقلة علمه، وما يضر الشمس قصور الأعمى عن إدراكها، والحقائق عجز البليد عن لحاقها أو لحاقها. السبب الثالث قال: وأيضا رأى أن أقوال المفسرين في أحكام القرآن متجاوزة الحد بين الزيادة والنقصان، فأراد أن يبينها ويختار منها ما يغني عن التعليل والتطويل. فقال لذلك: لما رأيت أقاويل المفسرين في أحكام القرآن متجاوزة حد البيان، آخذة بطرفي الزيادة والنقصان، جررت في شرحها هذه الفصول المتضمنة من اللفظ والمعنى شفاء كل عليل، مع انتخابي فيها قصد السبيل وتوقي التعليل والتطويل. يا سلام! الإمام الكيا الهراسي كما قال عنه شيخ الجويني أنه صاحب بيان، ولذلك يعني عندما ذكر في ترجمته لاحظتم أنهم قالوا كان فصيح اللسان واسع البيان، وهذا لاحظوا الآن في مقدمته ماذا يقول. طيب، إذن ما هو السبب؟ سبب تأليف الكيا الهراسي رحمه الله كتابه وأحكام القرآن، أولا أنه أراد أن يؤلف كتابا على مذهب الإمام الشافعي في هذا الباب، ثانيا أنه وجد من ألف في هذا يعني لم يبلغ به الغاية، ثالثا رأى أن المفسرين أطالوا في كتبهم، وهو أراد أن يؤلف كتابا مختصرا في أحكام القرآن على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. ثم قال: طريقة العرض التي سار عليها. قال يعني كيف كان يسير في تأليفه كتابه رحمه الله. قال: عرض الكيا الهراسي كتابه على الطريقة الأولى، على الطريقة التالية: أولا ابتدأ كتابه بمقدمة أشاد فيها بالإمام الشافعي ومذهبه، ثم أوضح سبب تأليفه له، ولم ينس أن يمتدح ما كتبه وإعجابه بما سطره، وأنه لن يعرف مقداره إلا من كان متبحرا في الفروع والأصول. ثانيا ثم شرع في بيان الآيات التي يرى أنها من أحكام القرآن، فرتبها حسب ترتيب المصحف، مبتدئا ذلك بما في بسم الله الرحمن الرحيم من معان وفوائد، ثم ذكر سور القرآن فأشار إلى 74 سورة كلها مشتملة على أحكام، وهي وذكرها كاملة هنا. قال: وقد بلغ عدد الآيات التي تناولها ما يقارب من 27500 آية. لاحظوا ما زال العلماء يحومون حول هذا العدد 500 آية، يعني إذن هو فسر في كتابه 527 آية. وأيضا لاحظوا العدد الكبير في السور، يعني هو 74 سورة يقول أنها تشتمل وتحتوي على آيات الأحكام، وهذا عدد كبير كبير جدا، وبالذات من سور المفصل، يعني سور المفصل في العادة لا تذكر الأحكام كثيرا، ومع ذلك لاحظوا كم ذكر 74 سورة. نعم، وهذا عدد يا أخوة كبير جدا أن يستنبط أحكاما فقهية من 74 سورة، يعني شيء كبير. وإذا كما قلنا أيضا فسر في كتاب هذا 527 آية أو 27 و 500 آية. طيب، من أين استمد كتابه هذا؟ قال مصادره في الكتاب، نقل الكي الهراسي في كتابه من عدة كتب أشار إليها عند نقله منها، وذكر أن منها أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن للقاضي إسماعيل بن إسحاق الأزدي، ومعاني القرآن لإسماعيل بن إسحاق الأزدي، وفوائد القرآن لعبد الجبار بن أحمد، والرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي، والسير الكبير لمحمد بن الحسن الشيباني. ثم قال: وقد يرجع القارئ إلى كتبه مثل مسائل الخلاف وكتابه في أصول الفقه. هذه مصادر، يعني من ضمن مصادره التي استمد منها في تفسيره رحمه الله. ولاحظوا بارك الله فيكم، يعني ذكر أحكام القرآن للجصاص، وقد مر معنا أحكام القرآن للجصاص حنفي، ومع ذلك استفاد منه وذكر منه إما من باب الاستفادة أو من باب الرد على المسائل العلمية. طيب، ما هو منهجه في الكتاب؟ قال: أولا، نهج الكي الهراسي في كتابه المنهج التالي: أولا، أنه يذكر الآية التي فيها حكم أو أحكام، ثم يبين ما تدل عليه وما يستنبط منها. فمثلا عند بيانه لقوله تعالى: أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، قال: يدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل، والصلاة للمقيمين والعاكفين بها أفضل، ويدل على اشتراط الطهارة للطواف، ويدل على جواز الصلاة في نفس الكعبة، ردا على مالك في منع الصلاة المفروضة في الكعبة دون النفل، وأمره بتطهير نفس البيت يدل على الصلاة التي شرعت الطهارة فيها في نفس البيت. ما شاء الله تبارك الله، 4 أسطر ذكر فيها أكثر من 6 أحكام، يعني وهذا يدل على يعني صراحة سبك العبارة والاختصار وحسن الاستنباط من الآية. انظروا، خلونا نحلل هذا المقطع. أولا قال: يدل من وجه على أن الطواف للغرباء أفضل، والصلاة للمقيمين والعاكفين بها أفضل. من أين استدل؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فكأنه يقول أن قوله للطائفين هذا للغرباء، لأن العاكفين سيكونون من أهل الركوع والسجود، ففي دليل على أن الغريب يكثر من الطواف، وأن أهل مكة يكثرون من الصلاة عند البيت. استدلال لطيف، ولاحظوا لم يقل دلالة قاطعة، وإذا قال يدل من وجه، يعني كما يقول ليس الدلالة قاطعة، إنما ها من وجه لطيف، كما يعني كما يقال إشارة لطيفة، إشارة خفية إلى هذا المعنى. هذا الحكم الأول. ثم الحكم الثاني: ويدل على اشتراط الطهارة للطواف، وهذا على مذهب الجمهور أنه لا يصح الطواف من المحدث، وهذا هو مذهب الجمهور. قال من أين استدل؟ من قوله طهرا. قال يعني فإذا كان التطهير حاصل للمكان ففيه دليل على اشتراط الطهارة في الأبدان. نعم. ثم قال ويدل على جواز الصلاة في نفس الكعبة. من أين استدل؟ قال أن طهر بيتي، ولا يحصل التطهير للمكان إلا لمن أراد الصلاة فيه، ففيه دليل على أن تطهير البيت، تطهير مكة الكعبة، يجوز فيها الصلاة لأنه قد طهر المكان فجاز الصلاة فيه. قال ردا على الإمام مالك. انظر الآن أشار إلى أن الإمام مالك لا يبيح الصلاة أو صلاة الفريضة في جوف الكعبة. ثم قال وأمره بتطهير نفس البيت يدل على الصلاة التي شرعت الطهارة فيها في نفس البيت. لاحظتم ما شاء الله سبك للعبارة، الذكر كثيرة بألطف عبارة رحمه الله. ننظر الآن أيضا قال وأيضا عند تفسيره. هذا الآن كله نحن نتكلم عن منهجه رحمه الله كيف يستنبط وكيف يبين، وقد يذكر أكثر من حكم في الآية الواحدة. قال وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن في سورة الطلاق، قال دلت الآية على أحكام ليس حكما واحدا. انظروا ما شاء الله يسرد، منها أنها إذا أرضعت بأن ترضعه بأجل مثلها، لم يكن للأب أن يسترضع غيرها بمثل ذلك الأجر، يعني هي الأحق، الأم هي الأحق في الإرضاع إذا أخذت، يعني هذه الأم المطلقة هي الأحق في الإرضاع إذا قبلت بأجر مثلها. قال ويدل على أن الأم أحق بحضانة الولد، هذا دليل يعني استدلال آخر، ويدل على أن الأجرة إنما تستحق بالفراغ من العمل وإن احتمل أن يراد به غير ذلك. انظروا ثلاثة أحكام ذكرها في آية واحدة، وهي أحكام فقهية متعلقة بأحكام الرضاع أو الرضاع والطلاق. قال ثانيا انظروا أولا يعني الآن ما هو منهجه. قال أنه يذكر الآية ويذكر ما فيها من الحكم أو أحكام في الآية الواحدة. ثانيا وإذا كان الحكم يحتاج إلى بيان بينه ووضحه، فقد يكون بالقرآن الكريم أو الحديث الشريف، مثل بيانه لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فذكر الآن وهو سيطيل فيها، ذكر ما معنى الآية وأيضا استدل بالأحاديث التي توضح معنى هذه الآية، وأيضا هنا ذكر قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وذكر ما معنى لا يتخذ المؤمنون وما يوافق هذه الآية من آيات أخرى في كلام الله وفي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعونا نقرأ هذا. قال عند بيانه لقوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال يدل على أنه لا يجوز أن يتخذ منهم أولياء وأن يلاطفوا، ومثله من كتاب الله قوله تعالى لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية يوادون من حاد الله، وقال فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين، وقال فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ثم قال وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وقال عليه الصلاة والسلام أنا بريء من مسلم مع مشرك. فقيل يا رسول الله ولما؟ قال لا تراءى نارهما أو ناروهما. لاحظتم يا أخوة عن مثل هذه الآيات، آيات عجيبة في قضية الاعتزاز بدين الإسلام، وأنه لا يجوز الإنسان أن يداهن في دين الله وأن يتولى أعداء الله. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتولى أولياءه ويتبرأ من أعدائه. إذن منهجه رحمه الله تعالى أولا أنه يذكر الآية وما فيها من الحكم أو الأحكام. الثاني أنه إذا كانت الآية تحتاج للتبيين فإنه يبينها إما كتاب الله أو من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الثالث وقد يبين الآية بأقوال السلف رضوان الله عليهم، كما ذكر أو ذكر عند بيانه لقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حيث قال يدل على تأكيد الأمر في الصلاة الوسطى ويدل على المفروضات المعهودات في اليوم والليلة، فإن دخول الألف واللام عليها إشارة إلى معهود. فأما الوسطى فلا تبين إلا إذا بانت الأولى والأخرى. فروي عن زيد بن ثابت، لاحظوا الآن يستدل بآثار الصحابة، أنه قال هي الظهر لأنه عليه السلام كان يصلي في الهجير فلا يكون وراءه إلا القليل، وذلك أن الناس في قائلتهم وفي تجارتهم. فلما كانت أثقل الصلوات على الصحابة أنزل الله في ذلك. وقال زيد بن ثابت إنما سماها الله الوسطى لأن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين، ولا شك أن ما من صلاة من الصلوات الخمس بعينها إلا وقبلها صلاتان وبعدها صلاتان. وقال ابن عمر وابن عباس هي العصر، وبعض مصاحف الصحابة وفي بعض مصاحف الصحابة تعبير العصر هكذا، إما تفسيرا وإما قراءة منسوخة. وفي بعض الأخبار عن علي أنه قال قاتلنا الأحزاب أو قاتلنا الأحزاب فشغلونا عن صلاة العصر حتى قربت الشمس أن تغيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم املأ قلوب الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى نارا. وقال علي كنا نرى أو نرى أنها صلاة الفجر. لاحظوا الآن يعني ذكر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم واختلافهم في تفسير الآية. ثم ذكر أيضا مثالا آخر قال وأيضا عند بيانه لقوله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، قال ابن عباس وجابر والبراء بن عازب وأنس بن مالك والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك لما حرمت الخمر كان قد مات رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يشربون الخمر، فقالوا كيف من مات منا وهم يشربونها، فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروي عن علي رضي الله عنه أن قوما شربوا بالشام وقالوا هي لنا حلال، وأولوا هذه الآية أو تأولوا هذه الآية، فأجمع عمر وعلي على أنهم يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا. لاحظوا الآن من منهجه رحمه الله استدلاله بآثار الصحابة رضوان الله عليهم عند تفسيره لآيات الأحكام. المنهج الرابع من منهجه رحمه الله كما أنه قد يبين سبب نزول بعض الآيات ويحيل بعضها على كتب التفسير. فمثلا عند قال تفسير تعالى عند تفسيره لقوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، قال ورد في الخبر أن رجلا لطم امرأته لنشوزها عنه فجرحها فاستعدت عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القصاص، فأنزل الله تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، ثم أنزل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، قال سبب نزولها مذكور في التفاسير. إذن منهجه نعيد الأربع النقاط التي مرت معنا. أولا أنه يذكر الآية وما فيها من حكم أو أحكام. ثانيا إذا كان الحكم يحتاج إلى تبيين فإنه يبينه من القرآن والسنة. ثالثا أيضا يبين الحكم بآثار الصحابة. رابعا يذكر سبب النزول إذا احتاج إليه في تبيين الحكم. قال خامسا وإذا كان في الأحكام التي يستنبطها من الآيات خلاف بين العلماء ذكره. يعني الآن يذكر الخلاف بين العلماء إذا كان هناك خلاف. قال فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، قال رحمه الله قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا يقتضي اختلاف الفقهاء فيما يتيمم به، فقال الشافعي لا يجوز إلا بالتراب الطاهر أو الرمل الذي يخالطه التراب، وأبو يوسف يضم إليه الرمل الذي لا تراب فيه، وأبو حنيفة يقال يجوز بالنورة والزرنيخ، وقال مالك يتيمم بالحصى والجبل وإن تيمم بالثلج ولم يصل إلى أرض أجزأه، وكذلك الحشيش إذا كان ممتدا. ما شاء الله الإمام مالك هو أوسع المذاهب في قضية التيمم. ويعني كنت أدرس إخوة فرنسيين يعني على مذهب الإمام مالك، فاكتشفت أنهم كلهم عندهم حصى في بيوتهم عندما يشتد البرد يتيممون بالحصى ويصلون. فقلت لهم كيف هذا؟ فقالوا نحن على مذهب الإمام مالك، والإمام مالك يجيز أن يتيمم الإنسان بأي شيء ليس بالتراب فقط. نعم، فكل ما يعني ظهر وجهه على الأرض جاز التيمم به في مذهب الإمام مالك. قال وأيضا عند بيانه لسورة الفتح قال قوله تعالى لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما، فيه دلالة أو دلالة يصح الوجهان على ما قاله الشافعي ومالك أنه لا يحرق سفينة الكفار إذا كان فيها أسار المسلمين، ولو تزيل المؤمنون لعذب الكفار، وكذلك في إحراق الحصون إذا كان فيها أسار المسلمين. وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والثوري جوزوا رمي حصون الكافرين وإن استملت على الأسارة والأطفال من المسلمين، وزادوا فقالوا لو تترس الكفار بأطفال المسلمين رمي المشركون وإن أصابوا أحدا من المسلمين في ذلك فلا دية ولا كفارة، وقال الثوري فيه الكفارة والأدية فيه. نعم لا يمنع نصب المجانق على الحصون مع اشتمالها على أطفال المشركين، مع أنه لا عصمة للأطفال تحقيقا للحكم وكفرهم، ولأطفال المسلمين عصمة وحرمة. ويحتج الشافعي أيضا بقوله تعالى ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم. نعم قال وفيه دلالة على منع رمي الكفار لأجل من فيهم من المسلمين، وتمام الاحتجاج بقوله تعالى لم تعلموهم أن تطأوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، فلولا الحضر ما أصابتهم معرة من قتلهم بإصابتهم إياهم. وهذه المسألة التي أشار إليها هنا مسألة طويلة ذيلها، ولذلك يعني الشيخ الإسلام بن تيمية له رسالة كاملة في مسألة تترس الكفار بالمسلمين، هل يقتل المسلمون هؤلاء أو لا، فيها تفصيل طويل جدا. ويعني بعض الناس يعني يأخذها كأنها مسألة سهلة، يقول لا يقتلون كلهم وينتهي، لا غير صحيح يا أخي، حرمة المسلم له حرمة عظيمة، ولذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على أخذ كلام أهل العلم. انظر كيف العلماء يتكلمون هنا ويختلفون يعني كما يقال يتجاذبون الآيات ويستدلون من هنا وهناك، ويأتي أحدهم ويفتي بجواز قتل مئات المسلمين من أجل 10 كفار أو 5 كفار والعياذ بالله، وأنتم تعلمون من أعني. نعم. ومن منهجه رحمه الله قال سادسا كما أنه يناقش العلماء ويرد عليهم، فمثلا عند تفسيره لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ذكر رأي إسماعيل بن إسحاق في الولي، فقال ذكر إسماعيل بن إسحاق المالكي في قوله لوليه ما يدل على خروج المرأة عن مطلق الولي، ثم رد عليه قائلا فلا جرم ليس للنساء حق القصاص كذلك قال، ولا أثر لعفوها وليس لها الاستبقاء، ولم يعلم أن المراد بالوليها هنا الوارث، وقد قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء الآية، وقال تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، ثم ذكر احتجاجات إسماعيل وفندها. طيب ما تلاحظون يا أحبة أني أنا اليوم أتكلم لوحدي فقط، ما لكم حس؟ ما أدري شو اللي حاصل؟ هل لاحظتم هذا؟ أو أني استفردت أنا بالكلام اليوم نسيت نفسي؟ نحن ما أدري يا شيخ، السلام عليكم، جزاكم الله خير. أنا أدري جزاكم الله خير أنكم موجودين وتستمعون، لكن أترون أنا ليس من طبيعي كثرة الكلام، أتكلم ونسيت نفسي يعني ولم أشارككم معي، يعني من الأصل بارك الله أني أسأل وأنتم تجيبون، لكن سبحان الله كأني غفلت عن هذا اليوم وأسرد أنا ما انتبهت إلا الآن أني أسرد لوحدي، يعني كما يقال إنا لله وإنا إليه راجعون. لا ما يصلح يا أخوة، لابد يعني ها كما يقال حتى وإن استرسلت أنا يعني أنتم يعني ها واحد يسأل واحد الله المستعان. أنا ما أدري كأني أخذت اليوم الجو أو أخشان يكون كما قال الأول خلا لك الجو فبيضي وصري ونقري ما شئت أن تنقري، الله المستعان. أسأل الله أن يعفو عنا. طيب إذن طيب خلاص ما نقطع، أنا سأكمل ثم سأرجع بعد ذلك أسألكم وأناقشكم، لأني والله صحيح أنا جالس أقرأ وما شاء الله ترى أحيانا الإنسان إذا تعمق كما يقال في القراءة لا يشعر بمن حوله، ولعله أصابني هذا اليوم، الله المستعان. طيب نواصل وبعد ذلك خلاص أنا سأسألكم في نهاية اللقاء هذا إن شاء الله. أيضا يعني الآن نحن نتكلم أنه يذكر أقوال أهل العلم ويناقشها ويرد عليها. قال وأيضا عند تفسيره لقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أرد على القمي والرازي فقال وقد ظن علي بن موسى القمي وأبو بكر الرازي أن في ذلك دلالة على وجوب ستر العورة، وذلك أنه قال يواري سوآتكم فذلك إشارة إلى الوجوب، وليس فيه دلالة أو دلالة على ما ذكروه بل فيه دلالة على الإنعام فقط. واحتجوا عليه أيضا بقوله تعالى لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما، وذلك يدل أيضا على التحذير من زوال النعمة كما نزل بآدم عليه السلام. هذا لو ثبت أن شرع آدم يلزمنا والأمر بخلاف ذلك. طبعا الآن وهو يرد ليس شرطا أن يكون رده هو الأصح، فقد يكون الآخرون قولهم هو الأصح. يعني الآن في قضية استدلال لباسا يواري سوآتكم ريشا، هذا من أقوى الأدلة على وجوب ستر العورة. يعني الآن هنا يقول الكي الهراسي رحمه الله هذا ليس فيه دلالة على قضية وجوب ستر العورة، وإنما هي قضية الإنعام على اللباس، الإنعام باللباس على البشر، وهذا لا فيه نظر. فما قاله القمي والرازي أقوى. لماذا؟ لأن مقام الإنعام الله سبحانه وتعالى يذكر الإنعام في أعظم المواطن التي تستوجب الشكر، من أعظم المواطن ستر العورة التي أمرنا الله بسترها. لذلك يعني الآن لا يعني عندما يذكر الآن الشيخ علي العبيد حفظه الله بعض الأمثلة ليس معناه أنه يوافق المؤلف على معناه أو على رده على أحد العلماء، بل قد يكون العالم الآخر قوله هو الأصح. لكن أراد الشيخ هنا أن يبين أن الكي الهراسي رحمه الله تعالى يرد على العلماء يعني ويناقشهم ويرد على استدلالاتهم، وقد يكون رده صوابا وقد يكون رده غير ذلك، والله أعلم. هل هذا واضح يا أحبة؟ نعم. إذن ذكر الآن ستة أمور في منهجه نعيدها على حتى لا ننساها. أولا أنه يذكر الآية وما فيها من حكم أو أحكام. ثانيا أنه يبين الأحكام الآية إذا كانت تحتاج إلى بيان من القرآن والسنة. ثالثا أيضا يبينها من آثار الصحابة والتابعين. رابعا يذكر سبب النزول. خامسا يذكر الخلاف بين أهل العلم. سادسا يرد على بعض أهل العلم في بعض استدلالاتهم في آيات الأحكام. قال سابعا ولما كان الكي الهراسي شافعي المذهب يستاهل كهو قال وألف كتابه وفق قواعد مذهبه والرد على المخالفين له، وخاصة من وقف من مذهبه موقف المعارض فإن روح التعصب بدت واضحة عليه من مقدمته، إذ يقرر فيها بعد أن تأمل مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين أن مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومها. وأرشدها وأحكمها حتى كان نظره في كبر آرائه. طيب بس عليك أبو عساف السلام عليكم. السلام عليكم، معذرة جاني اتصال فقط. قال يعني الآن هو يتكلم أن الكيا الهراشي قد تأخذه روح التعصب المذهبي، وهذه قل من يسلم منها يا إخوة، يا إخوة قل من يسلم من قضية التعصب إما لمذهب أو لإمام أو لشيخ، ولكن نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف، نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف. وإجلال العلماء ليس معناه التعصب لهم، فأنا أجل الإمام الشافعي لكن ليس معنى ذلك أن أتعصب له، وأجل الإمام أحمد لكن ليس معنى ذلك أن أتعصب له، وكذلك بقية العلماء. أنا أحب البخاري ليس معنى ذلك أن أتعصب له، أنا أحب مسلما وأحب البيهقي وأحب النووي وأحب ابن قدامة وأحب فلانا وفلان من علماء المسلمين، لكن ليس معنى ذلك أن أتعصب له. ولذلك يعني كما يقال ينبغي علينا أن نتعامل مع تعصب العلماء للمذاهب بتعامل يسير، أنه حتى وإن كان أخطأ في هذا فله إجلاله وقدره، لكن الحق أحب إلينا من كل أحد. ولله در الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى حينما كان يشرح كلام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي رحمه الله في مدارج السالكين، ويشرح كتاب منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي، فكانت هناك بعض الأمور التي أخطأ فيها أبو إسماعيل الهروي رحمه الله، فكان يقول أبو إسماعيل حبيب إلينا والحق أحب إلينا منهم. هذا هو، هذه قاعدة المسلم يا إخوة، من غير تعصب ومن غير، الحق أحب إلينا من كل أحد مع إجلالنا لعلمائنا رضي الله عنهم أجمعين. نعم. قال فإن روح التعصب بدت واضحة عليه من مقدمته، إذ يقرر فيها بعد أن تأمل مذاهب العلماء المتقدمين والمتأخرين أن مذهب الشافعي رضي الله عنه وأرضاه أسدها وأقومها وأرشدها وأحكمها، حتى كان نظره في كبر آرائه ومعظم أبحاثه يترقى عن حد الظن والتخمين إلى درجة الحق واليقين. يعني هذا كلام قوي، يعني يقول كلام الإمام الشافعي ليس مجرد اجتهاد فقط، لا لا لا، وصل إلى مرحلة أكبر من تلك، إلى أنه صار يوافق الحق واليقين. وهذا يعني من باب كما قال إحسان ظنه بالإمام الشافعي رضي الله عنه وحق له ذلك، لكن ليس معنى ذلك أن الإمام الشافعي قد لا يحصل منه الخطأ رحمهم الله أجمعين. يجزم أي يعني هو هذا الذي حصل. قال ولم أجد لذلك سببا أقوى وأوضح وأوفى من تطبيقه مذهبه على كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وأنه أتيح له يعني الشافعي درك غوامض معانيه والغوص على تيار بحره لاستخراج ما فيه، وأن الله فتح عليه من أبوابه ويسر عليه من أسبابه ورفع له من حجابه ما لم يسهل لمن سواه ولم يتأتى لمن عدا. حقيقة يا أخوة أنا أقول بمثل قول الإمام الكيا الهراشي رحمه الله في هذا، لكن نقول بس نضيف عليه أنه قد يحصل منه الخطأ فقط، وإلا لو أتيت تقارن أقوال الناس بأقوال الشافعي بينهما مفاوز. ومن قرأ كتاب الرسالة للإمام الشافعي وكتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي علم عقل هذا الرجل. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى يا أخوة ترون يعني أكثر من نصر الإمام الشافعي هو الإمام أحمد، بل أستطيع أن أجزم أنه بفضل الله ثم بفضل الإمام أحمد عرف الشافعي عند الناس. الشافعي الإمام أحمد كان يقول الشافعي كالعافية للبدن وكالشمس في ضيائها، يعني رجل عندما يتكلم عن الإمام الشافعي يقول لم أرى مثله أبدا. يعني عندما ذهبوا إلى مكة يطلبون العلم يقرؤون الحديث، بسم الله، هو وصاحبه يحيى بن معين، فكان هناك سفيان بن عيينة وهو صاحب أعلى الأسانيد، كانت له حلقة في الحرم المكي، والشافعي أيضا كان يدرس في الحرم، فالإمام أحمد ذهب لحلقة الشافعي، وحلقة الشافعي ليس فيها أسانيد عالية إنما فيها الفقه، فأتى إليه يحيى بن معين وقال والله ما رأيت مثلك، الناس يذهبون إلى سفيان وتذهب أنت إلى هذا الفتى القرشي. فقال له الإمام أحمد كلمته المشهورة: يا يحيى، حديث لا أجده بعلو أجده بنزول، لكن أخشى والله إن ذهب عقل هذا الرجل ألا ألقى مثله. ولذلك لما وجد ابن الإمام الشافعي عبد الله محمد كان يقول: أبوك من الستة الذين أدعو لهم في صلاتي. أبوك من ستة أشخاص أدعو لهم في صلاتي. وهذا الواقع. أنتم إذا قرأتم يا أخوة لماذا تبوأ الإمام الشافعي هذه المنزلة، يلخص هذا كثير من العلماء بقولهم أن أهل الرأي استطالوا على أهل الحديث ولم يستطع أهل الحديث أن يردوا عليهم. هكذا يقول عبد الرحمن بن مهدي، قال: حتى أتى الشافعي فأعاد لأهل الحديث هيبتهم، ولذلك سموه ناصر السنة. لاحظتم يا إخوة؟ فصحيح يعني قضية أني أعتقد أن الإمام الشافعي أقواله فيها نور وفيها ضياء وفيها يعني رونق أكثر من غيره، هذا صحيح، لكن لا نتعصب له ولا أيضا ندعي أنه لا يخطئ، قد يحصل منه الخطأ مثله مثل غيره من الأئمة والعلماء رضي الله عنهم أجمعين. دكتور من هم أهل الرأي؟ هم أتباع الإمام أبي حنيفة، أتباع الإمام أبي حنيفة. أهل الرأي يعني كانوا هم أهل العراق، وكانوا يعني المدرسة الفقهية هكذا ترتبت منذ القرن الثاني، ترتبت المدرسة الفقهية إلى قسمين: أهل الرأي، والقسم الثاني أهل الحديث. فالمذاهب الثلاثة كانت تعد أنها من مذاهب أهل الحديث الفقهية اللي هم مالك والشافعي وأحمد، ومدرسة الإمام أبي حنيفة كانت تسمى مدرسة أهل الرأي، وكان يحصل بينهما بين المدرستين كما يقال حرب ضروس في الردود والمناقشات وكان كما قلت لكم أهل الرأي يستطيلون ما شاء الله، لأنه عندهم كما يقال الفصاحة والعقل والأمور الكلامية والمنطقية ونحو هذا. إلى أن أتى بفضل الله الإمام الشافعي، يقول الإمام عبد الرحمن بن مهدي: أعاد لأهل الحديث هيبتهم. والمشهورة المناظرة التي حصلت بين الإمام الشافعي والإمام محمد بن الحسن الشيباني وهو من أصحاب الإمام أبي حنيفة، عندما قال له: بالله عليك يا محمد، صاحبنا أعلم بحديث رسول الله يعني مالك أم صاحبكم يعني أبا حنيفة؟ فقال: بل صاحبكم، ولكنه لا يعرف القياس. فقال الإمام الشافعي: وكيف أقيس على شيء لا أعرفه؟ يعني كيف تستطيع أن تقيس وأنت لا تعرف الحديث؟ فقال: فكان بعد ذلك نصرة أهل الحديث بكلام الإمام الشافعي بعد فضل الله. والحمد لله يعني كما قال هذه المناقشات التي حصلت بين العلماء أظهرت هذا العلم الغزير من كلا الطرفين رحمهم الله رحمة واسعة. طبعا لعل بعضكم يقول ما شاء الله، لأن الشيخ أصلا أخوكم يعني منتسب لمذهب الشافعية ف يعني يمدح الشافعي كثيرا، لا كلهم عندي أئمة أجلهم وأقدرهم رضي الله عنهم أجمعين، لكن كما يقال الشافعي قد حاز قصب السبق وله القدح المعلى رضي الله عنه وأرضاه. أيضا يقول الشيخ هنا وفي أثناء كتابه، طبعا أنا أكثر مشايخي حنابلة لكن يعني أنا إن شاء الله أجلهم أجمعين، قال وفي أثناء كتابه كان يمتدح الشافعية ومن يدافع عنه، فمن ذلك قوله واليد العليا لمن يذب عن مذهب الشافعي رضي الله عنه. وأبشركم يا أخوة قناتي الحمد لله في كل يوم ندرس المذاهب الأربعة، فعندي درس أنا في مذهب الحنابلة ودرس في مذهب الشافعية ودرس في مذهب الأحناف ودرس في مذهب المالكية، فالحمد لله قد جمع الله الخير في هذه القناة المباركة. أيضا يقول وفي موضع آخر أي على قناتي في اليوتيوب، أنا قناتي في اليوتيوب عادة دروس الفقه بعد الظهر إلى أذان العصر. نعم قال في هذا الزمن يا شيخ التعصب المذهبي غالب من العامة ومن المشايخ. نعم يا شيخ التعصب قد قتلنا يا شيخ، المشكلة الآن يا شيخ بابكر حفظك الله التعصب الآن لم يصر حتى لأجل المسائل الفقهية، بل صار التعصب لأجل الشيوخ ولأجل كما يقال أمور لا علاقة لها بالعلم لا من قريب ولا من بعيد. كنا نبكي على زمان قد مضى فصرنا نبكي على ذاك الزمان الذي مضى، يعني كنا من قبل نعتب على التعصب في المسائل الفقهية، الآن صار التعصب في مسائل لا عبرة لها بالعلم ولا علاقة لها بالعلم. نسأل الله أن يرزقنا الإنصاف. نعم الشيخ محمد كان يقول التعصب حظ نفس حاليا والمش أحسن هذا هو. طيب يقول الأخت تقول ما الحل تجاه التعصب وعدم توضيح الأقوال كلها وعدم توضيح أي هذا؟ لذلك يا أخوة النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن الإنسان يرزق الإنصاف، اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك كلمة الحق في العدل والغضب. هذه كلمة جميلة في الرضا والغضب، عفوا كلمة الحق في الرضا والغضب، هذه دعاء نبوي ينبغي للإنسان أن يعلم أنه سيلقى الله ولن يقف معه أحد عند الله. ولذلك لماذا تتعصب لهذا على هذا؟ يعني حتى المسائل أهون من ذلك يا إخوة، مسائل فقهية نجد التعصب فيها بل أعظم من ذلك، مسائل لا علاقة لها بالفقه وتعصب عقيم، نسأل الله السلامة والعافية. والله ما زلت أمس أقرأ الكلام للإمام أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله في قضية التعصب المذهبي، معنى كلامه يقول يعني أن صار لا يوجد إنصاف، لا يوجد إنصاف. دعوني أنزل لكم هذا الكلام الذي قاله الإمام أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، أقرأ عليكم هذا. لا إله إلا الله، اللهم اغفر ذنبي واستر عيني. يقول رحمه الله رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، لأننا عاجزون ما نظلم، لكن لو كنا قادرين فإننا سنظلم. يقول هذا أكثر الناس على هذا الحال إلا من وفقه الله وعصمه. رأيت الناس لا يعصمهم من الظلم إلا العجز، ولا أقول العوام بل العلماء. كانت أيدي الحنابلة مبسوطة في أيام ابن يونس، فكانوا يستطيلون بالبغي على أصحاب الشافعي في الفروع حتى ما يمكنوهم من الجهر بالبسملة والقنوت، وهي مسألة اجتهادية. قال فلما جاءت أيام النظام هكذا ومات ابن يونس وزالت شوكة الحنابلة، استطال عليهم أصحاب الشافعي استطالة السلاطين الظلمة، فاستعدوا بالسجن وآذوا العوام بالسعايات والفقهاء بالنبذ بالتجسيم، رأيتم ماذا يقول أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى؟ والله يا أخوة هذا أمر عظيم، وأنا أذكر هذا يا أخوة يعني في بلادي اليمن. أنا كنت يعني كنا في صبانة، أسأل الله أن يتوب علينا، كل يوم إلا يعني الله المستعان لابد أن تحصل بيننا مشكلة في المسجد. لماذا الإمام يجهر بالبسملة ولماذا يسر بالبسملة؟ لماذا الإمام يقنت في الفجر ولماذا ما يقنت في الفجر؟ من كلا الطرفين، من كلا الطرفين، يعني ليس هناك إنصاف وتقبل لأقوال. يا أخي إذا كان هو يعتقد الجهر بالبسملة على مذهب الإمام الشافعي انتهت القضية، بين له الحق. إذا كنت تعتقد سنية الإصرار بالبسملة بين له الحق بكل لطف وهدوء. لماذا الحرب؟ لماذا الحرب؟ ولماذا الترامي والتهاجر والتدابر؟ لأجل مسألة فقهية. ولله در الإمام الشافعي، ما أعظم عقله رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان اختلف هو أبو يونس الصدفي رحمه الله في مسألة فاشتدوا، قال فلما لقيني اليوم الثاني أردت أن أعرض عنه، يعني كأنها يعني استحيت وكذا أريد، فناداني وقال يا يونس ألكل مسألة نختلف نعرض عن بعضنا؟ يعني مسألة أهون من ذلك، المسألة أهون من ذلك. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الإنصاف، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولذلك يقول معاذ بن جبل ثلاث من سعادة المرء أو كما قال، وذكر الإنصاف من نفسك. هل هذه نستطيعها؟ هل هذه نقدر عليها؟ الله يتوب علينا. طيب تقول أخت زينب ممكن تعيد الدعاء؟ الدعاء طويل، وهو من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في سنن النسائي، أرسله لكم إن شاء الله في المجموعة، لكن كان من ضمن الدعاء اللهم إني أسألك القصد في اللهم إني أسألك القصد اللهم إني أسألك لا إله إلا ذهب الحديث اللهم إني أسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب. نعم، أرسل لكم الحديث إن شاء الله في المجموعة. طيب الشيخ بابك يقول هل الكيل الهراسي مشى في ترتيب؟ نعم، الآن عندنا قاعدة متفق عليها يا شيخ بابكر. قلنا جميع من ألف في تفسير آيات الأحكام مشى في ترتيبه على ترتيب الآيات في المصحف، إلا كتابان. يلا من يذكرني بهما؟ من يذكرني بهما رضي الله عنكم أجمعين؟ طيب إلا كتابين، ها شيخ إبراهيم أحسنت يا أخت منال، كتاب مقاتل بن سليمان البلخي وكتاب الشافعي. لا يا شيخ إبراهيم، مجاهد لا علاقة له بهذا، كتاب مقاتل وكتاب الشافعي من جمع البيهقي، فمقاتل ابن سليمان والشافعي بترتيب البيهقي رتبه على الأبواب الفقهية رضي الله عنكم. طيب نواصل يا أخوة، بعدها نتكلم إن شاء الله، بقي قليل إن شاء الله ونختم. قال وفي موضع آخر قال بعد أن عرض لرأي الشافعي في مسألة والمتأمل يعرف به بعد غور الشافعي ولطف نظره في مغمضات الأصول ومآخذ الأحكام، والله تعالى يوفقنا للوقوف على معاني كلامه. طيب يسر الله أمرك. قال فمن هذا المبدأ كان منهجه في الكتاب التزام الدفاع عن مذهب الإمام الشافعي في القواعد والفروع والتخريج وترجيحه على سائر المذاهب ورده على المخالفين له، ثم ذكر هذا المثال في قضية الانتصار لمذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة، وهي طويلة، لكن يعني المهم أنه ينتصر لكلام الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه. وكما قلت لكم ليست يعني أني أنتصر لمذهبي أني معنى ذلك أني متعصب، فقد أنتصر بالحق. ليس معنى انتصاري لمذهب الإمام الشافعي أني متعصب له، لا، بل قد يكون هو الحق. واضح المسألة؟ ولا، وأحيانا يحصل الانتصار بغير الحق، لكن هذا قليل عادة في العلماء. قال المنهج الثامن، قال كما كان له موقف شديد مع بعض العلماء وخاصة الجصاص أحمد بن علي الرازي الحنفي المذهب، وذلك لوقوفه في كتاب أحكام القرآن موقف المعارض لمذهب الشافعي، حيث نال من الشافعي ورماه بعبارات شديدة لا تليق به، فكأن الكي الهراشي أراد بهذا الكتاب أن يقتص لإمامه مما رماه به الجصاص، متبعا القول الجزاء من جنس العمل، فعرض لأهم مواضع الخلاف التي ذكرها الجصاص وعاب فيها مذهب الشافعي، فرد عليها ودفع كل ما وجهه إلى الشافعي ومذهبه، لكنه بالغ في ذلك فأتى الرد بشدة وبعبارات قاسية، وذكر بعض الأمثلة. هذا يعني كما يقول أمر طبيعي أنه إذا أراد أن يرد على من يخالف مذهبه سيكون فيه نوع شدة، لكن أحيانا قد يكون يعني يتجاوز فيه الحد، ويعفو الله عن العلماء أجمعين. المهم أننا نستفيد من علمهم رضي الله عنهم. ثم قال الشيخ، وهذا ختام هذه الحلقة، رأيي في الكتاب. قال يعد كتاب أحكام القرآن الكي الهراشي أحد المراجع المهمة في معرفة فقه القرآن على ضوء المذهب الشافعي، إذ أبرز مؤلفه أقوال الإمام الشافعي وحاول الإشادة به في كل مناسبة، ورجح مذهبه على سائر المذاهب ورد على المخالفين له، وقد بدا منه بعض العبارات الشديدة عند دفاعه عنه على المخالفين له، أمثال الجصاص والقاضي إسماعيل، الجصاص حنفي والقاضي إسماعيل مالكي، وقد سار على النهج الذي رسمه في مقدمته، حيث مال إلى الاختصار، هذا مهم، وعدم التعليل والتطويل إلا في القليل، كما كان له تأثير في من جاء بعده إذ استفاد منه ونقل عنه. طيب باقي سطرين انتظروا بس يا شيخ فارس. قال إذ استفاد منه ونقل عنه عدد من العلماء كأبي عبد الله القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وجلال الدين السيوطي في استنباط التنزيل وغيرهما. بهذا نكون ختمنا لقاءنا لهذا اليوم، وفقكم الله. إذا كانت ستقام الصلاة فضل فارس، الصلاة أحب أهم عندك، بارك الله فيك. بهذا نكون أيها الأحباء أنهينا لقاءنا اليوم، وأنا أول شيء أعتذر منكم أني استأثرت بالكلام ولم أشرككم معي، وهذا والله ليس من مذهبي، فأنا أحب المناقشة وأحب أننا نتكلم جميعا، لكن ما أدري ما الذي حصل لي، فالحمد لله على كل حال، وإن شاء الله يعني في الدرس القادم ما أكون أنا كما يقال أخذت الوقت عليكم. الليلة إن شاء الله سينزل اختباران، وغدا اختباران، وبهذا نكون يعني كل هذا الخميس من جميع الاختبارات للمادة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم للخير والهدى، اللهم ارزقنا الإنصاف والإخلاص في القول والعمل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.